فجعل الإثم على الآكل لا على القاضي. نعم. الرشوة إيش؟ والرشوة محرمة. لكن لا صار القاضي يأخذ الرشوة. فهو آثم. مهي مسألة لأن الآية فيها قولين ويتشملهم كلهم. فإن كان القاضي يأخذ الرشوة فهو حرام عليه. وأما إذا كان ما يأخذ الرشوة ولكنه حوكم الخصم عند القاضي لأجل أن يمكن فالقاضي ما عليه شيء. ما يعيد أنها غير الرشوة لأن قال وسجلوا بها إلى الحكام لو كان الرشوة يمكن يصير على الحكام. لا حتى الإدلاء بها أي بالرشوة بالأموال إلى الحكام الإدلاء بها الحكام لا شك أن ظاهر بالرشوة أدلى بها إلى الحكام لأن مأخوذ من أدلى دلوه أدلى بدلوه إلى البئر معناه أنزله فيها فذلك تدلو بها الحكام يعني تدلو